هذا الموضوع، موضوع القيادة في القرن 21، شغل الناس على مدى الزمان. وإذا كان تمت مواضيع لها انتشار، لها شعبية في مواضيع الإدارة، فلعل من أبرز المواضيع اللي لها انتشار هذه الأيام موضوع إدارة الوقت، وموضوع فريق العمل، وموضوع القيادة. ما يكاد يوجد واحد من المنظرين الرئيسيين في الفكر الغربي إلا وله مؤلفات أو نظريات في موضوع القيادة. أنا كنت أقدم موضوع القيادة لعدة سنين، فلما طلبوا مني الأخوة في شركة الإبداع أني أقدم القيادة في القرن 21، شعرت أني اللي صار لي سنين أقدمه لابد أن أقدم أحدث ما وصل إليه العلم في هذه المسألة. فراجعت اللي كتبته واللي ألفته واللي حضرته للدورات اللي قبل 5 سنوات، فوجدت أن خلال 5 سنوات الأخيرة حدثت توجهات واختلافات جذرية عما كنا نطرحه في السابق. فطبعا شعرت أني واجب علي كأحد المساهمين في نقل التجربة الإنسانية إلى عالمنا العربي أن أعيد النظر في كل هذا. وفعلا بديت أقرأ وأتابع وأنظر فيما كتبه هؤلاء في قضية القيادة بالصورة الحديثة، فركزت على الكتب الأخيرة والنظريات الأخيرة، ووجدت ثروة غير عادية إحنا بحاجة إليها في هذه الأمة. ثم وجدت شيء عجيب آخر، وهو أن كلما تعمق هؤلاء الغربيون في العلم أكثر، كلما اقتربوا من الإسلام أكثر. وهذه ظاهرة بارزة ليس فقط في موضوع القيادة، بديت أشوفها في كل علم من علوم الإدارة، في إدارة الوقت، في فريق العمل، كلما زاد تعمقهم كلما زاد توجههم أكثر نحو الفكر الإسلامي. طبعا هذا يدل على مشكلة كبيرة، وهي أننا نحن أصحاب الحضارة، نحن أصحاب الفكر الحقيقي، لكن مشكلتنا أننا ما بذلنا الجهد الكافي كمؤسسات ودول لإبراز هذه الثروة العظيمة للعالم. أنا ما أستطيع اليوم أن أقدم كتاب ابن خلدون مثلا أو كتاب ابن القيم رحمهم الله إلى العالم الغربي وأقول هذا فكري في الإدارة. لابد أن يعاد صياغته ويعاد ترتيبه وتصنيفه وجدولته بحيث يتناسب مع الطرح والصياغة في الأسلوب الحديث. هذا الأمر، عملية إعادة الترتيب وإعادة الصياغة وتأصيل التنظير وإثبات ذلك من خلال دراسات منهجية، هو الأمر القاصر اليوم عندنا في الفكر الإسلامي في قضية الإدارة. كثير من الناس يطالبني أن أفعل هذا، أنا أجيب أني قاعد أحاول، لكن أنا متأكد أني كفرد أو أي فرد لن يستطيع على هذه المسألة. هذه مسألة تحتاج إلى عمل مؤسسي تتبناه دول لنعيد النظر في قضية من أخطر القضايا. أنا عندما تأملت في مشكلتنا في الكويت وفي الخليج وفي العالم العربي والإسلامي بشكل عام وفي كل الدنيا الحقيقة، سنجد أن كل مشكلة في المشاكل ستجد في النهاية أن وراءها مشكلة إدارة أو قيادة. إن كان تمت مشكلة صحة، مشكلة إسكان، مشكلة هواتف، سميها ما شئت، كل قضية ستجد أن الخلل في النهاية يرجع إلى عدم وجود إدارة وقيادة فعالة. طبعا لن أدخل اليوم في تفاصيل علم القيادة، أنها يحتاج 5 أيام، ولن أدخل في المهارات القيادية وتدريب عليها، لأن أولا العدد كبير، والثانيا ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أكثر أن نركز على القيادة كنظرية كمبادئ للقرن القادم. طبعا لا يمنعني هذا أني أسوي معكم بعض التمارين بعض الألعاب، وراح نسويها إن شاء الله مع بعض، لكن الأساس هو أننا ننتبه أن هذا الحديث القيادة في القرن 21 يختلف اختلاف جذري عن الدورة الأخرى التي نقدمها اللي اسمها القيادة الفعالة، لأن هناك ندخل في التفاصيل والمهارات والتدريبات والخطوات والإجراءات، أما هنا اليوم فنحن نؤكد أكثر على المبادئ والنظريات والأصول والقيم والتوجهات الحديثة في هذا الموضوع. موضوع القيادة في القرن 21 نبدأها بمحاولة تعريف. تعريف، ما هي القيادة؟ هذا هو السؤال الأساسي اللي احنا ودنا نبدأ فيه. طبعا من خلال النظر فيما كتبه الناس، في محاولة النظر في تعاريف العلماء، سنجد أن التعريف المفضل لدي، وهذا تعريفي أنا شخصيا بعد ما شفت المؤلفات الكثيرة والفلسفات الكثيرة، ووجدت أن قاعدين يعقدون سالفة بسيطة وكظاهرة عامة الحقيقة في مؤلفات خاصة العربية، يعني هناك تفنن في تعقيد المادة. وذلك لما تشوف تعريف الإبداع وجدت أكثر من 200 تعريف للإبداع، وكل واحد بعضهم من الصفحة. المسألة بسيطة، الإبداع هي عملية الإتيان بجديد. عندما نأتي للإدارة أيضا تعريف معقد للإدارة، الإدارة هي تحسين الأداء مع تقليل الجهد والوقت والتكلفة. هذه خلاصة الأمور، تحسين الأداء مع تقليل الجهد والوقت والتكلفة. فلما أتيت لموضوع القيادة وحاولت أن أعرفها، وجدت أن التعريف اللي فضلته هو الذي أمامكم، القيادة هي تحريك الناس نحو الهدف. وبالتالي إذا ما كان في ناس تحركهم ما يمكن تكون قائد، لا ما يمكن تكون قائد بدون ما عنده ناس يحركهم. وإذا أنت قاعد تحركهم وما عارف في أي اتجاه قاعد تحركهم، أنت قاعد تضيع هؤلاء الناس. لابد أن يكون هناك هدف بارز. هذه العملية كيف يستطيع الإنسان أن يفعلها؟ هل كل إنسان يمارس هذا الدور؟ لا. هل كل إنسان حطيناه مسؤول عن الآخرين قاعد يكون قائد فعال؟ الجواب لا، لأن في ناس مو قاعد يحركون الناس، الأمر فوضى شديدة أو ما في إنتاجية أو في مشاكل غير عادية. وجود هذا القائد ساهم في مزيد من المشاكل ومزيد من التأخر عن الهدف، وليس التحرك نحو الهدف. الشيء الأسوأ أنه القائد أحيانا ما يدري وين رايح، وهذه مصيبة تكون أكبر. والمصيبة الأكبر من هذا أن لما يكون في قائد، وللأسف كثير من رؤساء الدول الآن من هذا النوع، لا يعرف أين يذهب والناس ماشيين وراه. فإذا إنسان القائد لا يعرف أين يسير، في أي اتجاه يسير، واللي وراه ماشيين، عندها تكون عندنا مصيبة كبيرة. في قصة طريفة، أن تعرفون المارش، في الاحتفالات في أمريكا عندهم مارش. ففي أحدى الاحتفالات كان في طريق طويل يمشي فيه المارش، وكان قائد هذا المارش واحد متمكن من المسألة وماشي بكل قوة بكل ثقة، والناس هذول الجماهير المشاة وراه وأيضا ماشيين وراه بكل ثقة. فوصل إلى مفترق طرق، يا يمشي يمين يا يمشي يسار، ونسى وين الطريق. أيوه صح، هذا ولا هذا. طبعا لازم القرار في حينها بلحظتها، لازم يقرر يروح الصوب ولا يروح الصوب. طبعا ما في مجال يلتفت يسأل يا جماعة وين الدرب، فقرر يروح يمين والطريق الصحيح هو يسار. فماشي صاحبنا وبكل ثقة والتفت يمين، الحين كل اللي وراه يدرون انه هو غلطة. في هاللحظة طبعا مارش ما في سوالف، فكل واحد قاعد يفكر في راسه، مو هذا دربنا، الصوب الدرب تنسوي. لكن ايضا في هذه اللحظة كل واحد قاعد يطالع القائد، وشايفين القائد ماشي بكل ثقة بدون تردد. فكل واحد بدأ يتكلم بينه وبين نفسه، بين واثق بنفسه، اكيد عارف ايش قاعد يسوي، اكيد هو صح وانا غلطان. وكملوا كلهم في الطريق الخطر. القائد ما يعرف اين يتجه وفي اي اتجاه يسير، وايضا ما في نظام لتصحيح اخطاء القائد، عندها تضيع المجموعة كلها. طبعا قارن هذا بمثال بسيط جدا عندنا في الشرع، في قضية الصلاة عندنا امام يقود الصلاة، لكن لو اخطأ الامام حتى في الصلاة التي هي مقدسة اعظم من المارش، واللي لا يجوز فيها الحديث والحديث فيها يبطل الصلاة، يصبح تصحيح خطأ الإمام واجب، ما يصير نسكت له، لأنه والله هو قائد ولا إمام ولا الوضع مقدس، لازم نصلح خطأ القائد. فهناك دور رئيسي على القائد أن يكون هو نفسه متمكن من الهدف وعارف أين يذهب، لكن أيضا هناك دور كبير على الأتباع أن يصححوا مسار القائد إذا شعروا أنه انحرف عن الهدف. بهذه المقدمات ندخل في موضوع القيادة في القرن 21. ولما بدأت أفكر وأحضر في هذه المسألة، من أين أبدأ؟ أن أبدأ من حيث بدأ جميع مؤلفي علم الإدارة القيادة، وهو المميزات الأساسية للقادة. فنبدأ بقضية المميزات الأساسية للقادة. هناك أسماء لامعة في علم القيادة، ومن أبرز هذه الأسماء هو وارن بينيز. وارن بينيز إذا كان في واحد درس موضوع القيادة وتخصص فيه وركز عليه فهو وارن بينيز. وارن بينيز بعد ما درس هذه المسألة وركز عليها تركيز غير عادي، استخرج مجموعة من المميزات الأساسية للقادة، هكذا سماها، المميزات الأساسية للقادة. أولها وأبرزها هو موضوع الرؤية المرشدة، أن يعرف الإنسان في أين يتجه. وهذا أصلا خلاصة التعريف نفسه، ما احنا قلنا القيادة هي تحريك الناس نحو الهدف. ما هو الهدف؟ هو الرؤية. الهدف ليس المقصود الهدف القريب، وإنما في أي اتجاه نسير، إلى أين نتجه. النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الرؤية كانت حاكمة حاسمة بالنسبة له، تعرض عليه العروض ويحاولون أن يعني يغرونه وودوا لو تدهنوا فيدهنون، لكن هناك رؤية واضحة بارزة هو يتجه إليها. ولذلك في أحلك المواقف في غزوة الخندق لما كان محاصر من قبل الكفار 10,000 يهددون المدينة، ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 300 صحابي فقط، الباقي انسحبوا. في هذا الموقف الذي وصفه القرآن هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك في ذلك الموقف في أحرج المواقف لما يقول القرآن يصف الموقف يقول وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، في هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتملكون ملك كسرى وتملكون ملك قيصر وتملكون ملك الحبشة. أي رؤية مرشدة هذه؟ طبعا هي مدعومة بالوحي ولذلك وضعها غير خاص، لكن رؤية واضحة كل الظروف التي حواليه، كما يقول المنافقون يقولون أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته وهو يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر. في العقل البشري المحدود لا تنطبق هذه المعايير، ما تستقيم هذه المعايير في العقل البشري المحدود، لكن صاحب الرؤية الواثق برؤيته يرشد الناس إليها ولا يتزعزع أبدا عنها. القضية الثانية هي قضية العاطفة. العاطفة يرى بنيز أن القائد الفعال هو ليس القائد الجامد الذي يحرص على الإنتاجية والأداء والفعالية فقط. القائد الفعال الناجح هو الذي يكون عنده قدر من العاطفة يتفاعل فيها مع من حوله ويحركهم من خلال هذه العاطفة. بخلاصة يقول القائد الفعال هو الذي يلهب المشاعر نحو الهدف وليس فقط يدفع الناس دفعا نحو الهدف. في فرق كبير بين الأمرين، فالقائد الفعال هو الذي يفعل هذا. أنا بدي قبل ما نكمل نسوي تجربة بسيطة جدا. أبي كل واحد يطلع ورقة وقلم وأبيكم تختارون شخص. هذا الشخص قد يكون أنت نفسك، تختار نفسك ما في مانع، أو تختار مسؤولك في العمل ما في مانع، أو تختار أي شخص تعرفه بمعرفة وثيقة. اكتبوا اسم هذا الشخص وراح نكتب الصفة الأولى اللي قلناها الرؤية المرشدة ونكتب جنبها صح ولا خطأ، بس علامة صح أو خطأ. هل عنده تعتقد تؤمن أن هذا الشخص فعلا عنده رؤية واضحة عارف وين رايح على المدى البعيد وليس على المدى القصير؟ حط صح. اذا تعتقد ان لا مو واضحة او نص واضحة حط خطأ، لان لازم تكون واضحة 100%، ما يصير نص واضحة، مو مقبول نص واضحة. ايضا رقم اثنين نكتب العاطفة وايضا راح نكتب جنبها صح او خطأ. في نهاية حديثنا عن المميزات راح نعد ونشوف كم صح وكم خطأ. شوف مدى توفر هذه الصفات عند الشخص اللي اخترتوه او عندكم اذا اخترتوه انفسكم. فالصفة الاولى مرة اخرى رؤية المرشدة، الصفة الثانية العاطفة.